Activity 50. You are the interpreter. نشاط الخمسون. أنت المترجم. ترجم إلى الإنجليزية. ماذا يطلب رئيس عملك أن تقول؟ Listen and speak. هل يمكنك أن تطلب من هذا الرجل المساعدة؟ اسأل أين هو المصرف؟ Excuse me, can you help me? Is there a bank around here? A bank? Yes. Go straight on as far as the traffic lights, then take the third street on the left. There's a bank on your right. هل يمكنك للتو أن تسأل موظف المصرف عن كيفية الوصول إلى المكتب السياحي من هنا؟ Excuse me. How do I get to the tourist office, please? Go out and turn left, cross over the bridge, and then turn right at the traffic lights. It's after the shops, on the right. هل يمكنك أن تسأل إذا كان بعيداً؟ Is it far, please? It's quite far. It's 10 minutes from here. استمع إلى المحادثة مجدداً ودون الأجوبة. Listen again and make notes. Goodbye. See you soon. متى شعرت بالثقة عندما درست؟ توجه إلى وحدة 6.